وسبح بحمد الله. لله. يا رب شرف لي ليك يا مولانا. الله أكبر. يا صلاة النبي. ما ضل صاحبكم وما سبلوك كله يا خاجي ايه احلى عيب الله يا شيخ طيب عبد سبلوك عبد ليه يا عم شيخ محمود حضره النبي كمان من اول الصبر هو بحكم ربك فإنك بأعيننا. الله الله الله عليك. قلب البحر مزدوج. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قلب على قلب وطلع النبي من النبي صلى الله عليه علمه شديد القوى. كده شكرا لك يا دكتور. الله الله الله الله الله الله عليك يا محمود. الله الله الله الله يا شيخ محمود والله تشرف اي مكان تروح يا مولانا حضره النبي او تعالى يعني شايف حاجه من عينك الله يا استاذنا الله ما كرب الفؤاد ولقد رئينا نزلة أخرى عند سدرة Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. فلله